بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تكلمنا بالأمس عن بعض نواقض الوضوء، وتكلمنا أن نواقض الوضوء ستة، منها الخارج من السبيلين، وقد تكلمنا عن هذه المسألة بالأمس، وهي أساس ناقض الوضوء لقوله تعالى: وجاء أحد منكم من الغائط، وهي كناعة عن الخارج من السبيلين، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وسنتكلم عن هذه المسألة حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، فبعضهم فهم هذه المسألة أنه قد يسمع صوت، قد يخرج منه الريح ولا يتوضأ، يقول: أنا لم أسمع صوت ولم أجد الريح. خطأ، وإنما مقصود الحديث أنه إذا علم أنه خرج منه شيء فهنا قد انتقض وضوءه. أما إذا كان شك من أنه خرج شيء منه فهذا لا يمتثل. الناقض الثاني تكلمنا عنه، والناقض الثالث والرابع قلنا أنه لمس الرجل المرأة. هل لمس الرجل المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، ونحن إن شاء الله قد تكلمنا أننا لن نخوض في مسألة فيها خلاف حتى لا يصل طالب العلم إلى الاندهاش، حتى لا طالب العلم إذا بدأ من البداية يخوض في مسائل الخلاف والأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يخرج من الدراسة لا يفهم شيء. لكن في بعض المسائل المهمة فإننا سنتطرق فيها إلى الخلاف فقط ليكون عند الطالب ملكة كيف يستنبط، كيف أخذ الفقهاء، كيف استدل الفقهاء، كيف أخذ الحكم. أحيانا يكون عليكم السلام الحديث واحد، أحيانا يكون الدليل واحد عند الجميع، لكن هذا أخذه من جانب وهذا أخذه من جانب فقط. الآن نقول ما أدري الصفحة عندك الآن، الكتاب موجود في الشاشة من لوحة الرسم. طيب، لمس الرجل المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ طيب، نحن سنغير إن شاء الله الميعاد، لأنه الأخوات لأنه كثير من دول كثيرة من دول متباعدة، يعني بعض النساء أو بعض الطالبات اشتكينا أن الوقت متأخر، لأننا ننتهي من الدرس الساعة 11 والنصف بتوقيت مكة المكرمة، يكون في بعض الدول الساعة 12، الساعة 1، وهو وقت متأخر جدا، فطلبنا أن نقدم الوقت. ممكن يكون درس الطلاب يبدأ من الساعة 8، ممكن نبدأ بعد أن نتفق درس الطلاب يبدأ من الساعة 8 إلى الساعة 9، ثم الطالبات من الساعة 9 إلى الساعة 10. هذا قيد النقاش، هذا سنتناقش فيه إن شاء الله في نهاية الدرس أو غدا، ليس الآن. فإذا اتفقنا بعد ذلك نؤخر أو نقدم الدرس. قلنا أن مسألة لمس الرجل المرأة الأجنبية هل ينقض الوضوء أم لا؟ ليس وقت الآن يا أخت محمد الإسلام، مو وقت المناقشة الآن، بعدين، الآن نحن في وقت الدرس. إذا لمس الرجل المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ إذا كانت المرأة أجنبية، والأجنبية قلنا هو من يجوز للرجل أن يتزوجها، الأجنبية من يجوز الرجل أن يتزوج، هذه هي الأجنبية. طيب، هل ينقض أو لا ينقض؟ انتظروا، الأحناف قالوا لا ينقض. طبعا الجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وجمهور أهل العلم قالوا أنه ينقض لقوله تعالى أو لامستم النساء، لقوله تعالى أو لامستم النساء، فمن لمس امرأة نقض وضوءه. الأحناف يقولون لا ينقض الوضوء، لماذا؟ قالوا لأن قوله تعالى أو لامستم النساء المقصود فيه الجماع، إذا جامع زوجته فإنه يغتسل وانتهى الكلام. من أين أتيتم بهذا؟ قالوا لأن ابن عباس فسر هذه الآية وهو حبر الأمة وهو ترجمان القرآن بأن المقصود بالآية الملامسة يعني الجماع. طيب انتبهوا، انتظر يا أخ مراد لا تستعجل، الله يهديك أخ مراد لا تستعجل، الظاهر الأخ مراد جديد، الظاهر أن الأخ مراد اليوم حضر، انتظر الله يهديك ويصلحك. أيوة نحن الآن احتمال نمنع عنكم الكتابة مطلقا، أنا بعمل الملف وأمنع الكتابة من أي طالب لأنه يشغلني ويؤخرني كثير عن الدرس، لكن أنا أقول أسمح بالكتابة لأنه أحيانا قد لا يفهم لغتي، قد لا يفهم لهجتي، قد لا يفهم الدرس فيصعب. ما في شوف منعته، إذا خلاص منعت الآن جميع الكتابات، لا لكن أحيانا قد يحتاج الطالب إلى أنه يستفسر، ما فهم يقول ما فهمت، أما أنك تدخل في مناقشة وتدخل في أيوة أو لا أو كذا هذه ممنوعة في الدروس، هذه خذها إذا كنت في حلقة عامة، إذا كنت في شخص يعمل محاضرة، أما درس علمي فقط تستمع. طيب الآن لمس الرجل المرأة هل ينقض أو لا ينقض؟ اختلف العلماء فيه على قولين، جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية قالوا ينقض لقوله تعالى أو لا مسلم النساء، الأحناف قالوا لا ينقض لأن الآية إنما المقصود فيها الجماع. بما استدليتم يا أحناف؟ قالوا استدلينا بقول ابن عباس أنها في الجماع، لقول ابن عباس أنها كذا كذا كذا. طيب الجمهور رد على الأحناف قالوا هذا الكلام ممكن نرد عليه بأن لدينا من الصحابة ابن مسعود وابن عمر وعمر وغيرهم فسروا هذه الآية بأن اللمس المقصود فيه اللمس باليد، فقل اللمس الملامسة، اللمس والحس والجس والقبلة من الملامسة، هذا واحد. الثاني القراءة المتواترة أو لمستم النساء، قراءة متواترة أو لمستم النساء، واللمس لا يكون إلا باليد، فلمسوه بأيديهم، ونفسر القرآن بالقرآن فلمسوه بأيديهم، واللمس حقيقة لا يطلق إلا باليد، لا يطلق إلا بالتقاء البشرة، وقد يطلق مجازا على الجماع مجازا، ولا ننتقل إلى المجاز إلا إذا تعذر أن نحمل اللفظ على الحقيقة، على بعد أيضا في بعض أهل العلم أنهم لا يقولون أصلا في المجاز في القرآن. لكن أنتم ستدرسون إن شاء الله في الدورة التي بعد هذه في أصول الفقه، ونتكلم إن شاء الله عن الحقيقة والمجاز في القرآن. إذن الفقهاء جمهور الفقهاء أنه ينقض لقوله تعالى أو لامستم النساء، والأحناف يقول لا ينقض، لا ينقض عند الأحناف وإن كانوا جميعا، ولو لمس الرجل وكان ولو تعرى الرجل مع زوجته وكانوا في مكان واحد، وإن بعضهم يقول وإن مال قلب المرأة أو لمس بشهوة الرجل ما لا ينقض أبدا مطلقا. طيب هذه المسألة الأولى، نقول للأحناف جزاكم الله خير، عظم الله أجركم، والسلام عليكم، أتيتم بدليل من ابن عباس وأتينا من ابن عمر وعمر وابن مسعود وغيرهم، والآية أيضا أصل سياق الآية أنها آية الوضوء وليس آية الجماع، وإنما الجماع قد ذكرت في الآية نفسها، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فليس معقول أن يقول وإن كنتم جنبا وإن جامع الرجل امرأته، لا وإن كنتم جنبا واضح تحتمل الأمرين، إذن وإن كنتم جنبا فاتطهروا يقصد فيه الجماع واضح، فلا نحتاج إلى أن يقول أو لامستم النساء بمعنى الجماع، فنقول للأحناف عظم الله أجركم وشكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحن الآن بين الجمهور، المالكية والحنابلة من جهة، والشافعية والظاهرية من جهة. المالكية والحنابلة يقولون لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، والشافعية والظاهرية يقولون ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. ننظر الآن إلى الأدلة وإلى كيفية استنباط الأدلة لهذه المسألة. دليلهم واحد، أو لامستم النساء، أنه ينقض لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، انتهى. وقلنا للأحناف عظم الله أجركم وشكر الله سعكم مع السلامة. الآن النقاش فقط بين المالكية والحنابلة من جهة، والشافعية من جهة أخرى. استدل المالكية والحنابلة بحديث أو بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعض زوجاته وصلى. استدل المالكية والحنابلة على أن لمس المرأة إن كان بشهوة ينقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إحدى زوجاته وخرج وصلى. الإمام الشافعي يقول إذا صح هذا الحديث قلت به. حديث ابن النباتة، قال الإمام النووي هو ضعيف بالاتفاق، مع السلامة. في معكم دليل آخر يا مالكية يا حنابلة؟ قالوا نعم، معنا دليل آخر أن لمس المرأة ينقض الوضوء إن كان بشهوة وإن كان بغير شهوة. ما هو؟ قالوا أن الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة وليس ابن النباتة، حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إحدى زوجاته وخرج وصلى، إذا حديث عائشة. قلنا هذا الحديث الشافعية يردون أن هذا الحديث ضعيف. من كانت قدمه راسخة في هذا الفن فقد ضعفه، ضعفه البخاري، وضعفه ابن معين، وضعفه أبو داود، وضعفه الإمام أحمد، وضعفه البيهقي، وضعفه الحاكم، وضعف كثير من علماء، وابن حجر. كثير من كانت قدمه راسخة في هذا الفن ضعف هذا الحديث. بعض أهل العلم حسنه، بعض أهل العلم حسنه، وإن كان الإمام الألباني والشيخ الألباني أيضا ممن صححه من المعاصرين، لكن الصواب والله أعلم أن الحديث ضعيف، وقد ضعفه البخاري، ويكفي بأن البخاري ضعفه. بل قال بعضهم احكي عني أنه شبه لا شيء، أنه شبه لا شيء. بل قال من المعاصرين الشيخ العودة، قال أنه التبس على بعض المحدثين، فإن الحديث أصله قبل وهو صائم، أنه قبل وهو صائم. طيب، إذن نقول للمالكية والحنابلة جزاكم الله خير، حديثكم لا يصح. هل عندكم حديث آخر تشدون الأزر فنأخذ معكم ونقول معكم؟ قالوا نعم، أن عائشة رضي الله عنها افتقدت الرسول ذات يوم فخرجت ولتلتمس أين ذهب، لعله كان عند إحدى زوجاته أو كذا، فوضعت يدها في رأسه بين الشعر تلتمس أنه اغتسل أو لم يغتسل. فقال الشافعية لا، جزاكم الله خير، عندنا السن والظفر والشعر لا ينقض الوضوء لأنه ليس فيه إحساس، وإنما نقول بالبشرة. قالوا أيضا عندنا حديث آخر أنها خرجت تلتمس وهو ساجد يصلي، فوضعت يدها في قدميه وهو ناصب قدميه ساجد يقول كذا وكذا. فقالوا هذا الحديث الآن يحتمل أن تكون بيدها ساتر، ويحتمل أن يكون لابس للخوف، واحتمالات كثيرة. والقاعدة عندنا قاعدة وأصل في المذهب، وعندكم أيضا يا حنابلة والمالكية، أن الدليل إذا اعتراه الاحتمال، الدليل إذا اعتراه الاحتمال كساه ثوب الإجمال سقط به الاستدلال. الدليل إذا اعتراه الاحتمال، الدليل إذا اعتراه الاحتمال، يعني جاءه الاحتمال يقول ممكن يحتمل يحتمل، كساه ثوب الإجمال صار مجملا، صار هذا الدليل مجملا، سقط به الاستدلال، يعني لا تستطيعون استدلون به. وإن كان بعض الشافعية قد أخذ به فقالوا ينتقد وضوء اللامس دون الملموس. وإن كان بعض أهل العلم كصاحب الكتاب وهو انفرد بهذا الرأي، انفرد بهذا الرأي صاحب الكتاب وهو مثل أبي شجاع، انفرد بأن لمس المرأة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم قال هي من خصوصياته لأنه ينام ولا ينتقد وضوءه بخلاف غيره، يلمس المرأة ولا ينتقد وضوءه بخلاف غيره، فجعلها من خصوصياته. على أي حال الآن نقول دليلكم ضعيف، ضعيف، نقول الآن دليلكم ضعيف. طيب بقي عند المالكية والحنابلة دليل آخر للحديث نفسه عند النسائي، أنها وجدت بباطن كفها بردا، أو كأنها لمست بباطن كفها، لمست بباطن كفها بطون قدمه، ولهذا صح كثير هذا عند بعض أهل العلم، فقال به بعض الشافعية، فقالوا ينقض وضوء اللامس دون الملموس. وكذلك عندهم قاعدة كما ستدرسون بالقواعد، أن يجوز استدامة الماء لا يجوز ابتدال، وستأتي معنا إن شاء الله هذه القاعدة. ليس الدليل إذا اعتراه أيوة الدليل إذا اعتراه الاحتمال كساه ثوب الإجمال، الدليل إذا اعتراه الاحتمال كساه ثوب الإجمال فسقط به الاستدلال. هذه قاعدة، هذه القاعدة عند الشافعية. طيب إذا يبقى الآية على ظاهرها، أو لامستم النساء تعتبر، أو لمستم كذلك النساء، مقصود به لمس الرجل المرأة. ولذلك الرسول أدى مما يدل على الردع الأحناف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لماعز حين جاء وقال زنيت فطهرني، فقال لعلك لامست، في بعض الروايات لعلك لامست. إذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلك لامست، هل مقصود لعلك جامعت؟ مستحيل. إذا لامسنا الملامسة وهي القبلة واللمس بشهوة وغيرها، من أو اللمس بالبشرة دون الجماع وغيره. إذا لمس الرجل المرأة ينقض الوضوء، لكن بقي معنا الآن، بقي معنا الآن مسألة، هل بشهوة أو بغير شهوة؟ قلنا أن المالكية يقولون أنها بشهوة أو بغير شهوة، أنه ينقض بشهوة عند المالكية والحنابلة، وعند الشافعية ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. عند الشافعية أو عند طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قلنا الآن انتهينا من الأحناف، انتهينا الآن المعركة بين ممكن تفتحوا الكتابة، ممكن تفتحوا الكتابة للطلاب حتى إذا حدث هناك، أو إذا في التباس، أو إذا في سؤال، أو في أي استفسار. طيب الآن المسألة بين الشافعية أنفسهم، بين الشافعية أنفسهم، الشافعية في الجديد يقولون ينقض مطلقا إذا لمس الرجل المرأة، ينقض مطلقا حتى وإن لمس أمه. يقولون أن لمس المرأة ينقض الوضوء حتى لو لمس أمه أو بنته، لأن الله تعالى قال أو لامستم النساء، وليس لنا دليل يخصص هذا العموم، ليس لنا دليل يخرج بعض أفراد هذا العام، هاتوا لنا دليل يخرج البنت ويخرج ويخرج ويخرج، ليس هناك دليل. طيب الجديد، المذهب القديم، المذهب القديم للشافعية أن الأم ينقض، أن الأم لا ينقض الوضوء بلمسها، أن الأم لا ينقض بلمسها، وكذلك البنت، وكل محرم لا ينقض الوضوء. هذه هي المسألة التي يقال فيها المسائل المرجحة من القديم على الجديد. المذهب الجديد للشافعي هو الراجح، المذهب الجديد للشافعي هو الراجح، لكن المذهب القديم مرجوع عنه ومرجوع، وليس فيه مسألة راجحة إلا بعض المسائل، إلا بعض المسائل فإن الفقهاء رجحوا فيها القديم على الجديد في بعض المسائل. هذه منها أن الرجل إذا لمس الرجل القديم يقول أن لمس المرأة المحرم لا ينقض الوضوء، لمس المرأة المحرم لا ينقض الوضوء، إذا لمس أمه أو بنته أو أخته أو بنت أخيه أو أي امرأة محرم فإنه لا ينقض الوضوء، وإذا لمس غير لمس امرأة أجنبية فإنه ينقض وضوءه. وهذه هي المسألة من المسائل المعتمدة من القديم على الجديد. طيب، يبقى في معنا مسألة ممكن نناقش فيها المذهب الجديد ونرجح من خلالها المذهب المالكي والحنبلي. نقول: لماذا قلتم أن الرجل إذا لمس أمه أو أخته أو بنته أو كانت صغيرة أو لا تشتهي فإنه لا ينتقض الوضوء؟ قالوا: لأنها ليست محل شهوة. لا في واحد عاقل يقول أن الرجل لمس أمه بشهوة أو أخته بشهوة أو بنته بشهوة. أها، إذن لعلكم يا شافعي الآن تجعلون مناط أو السبب أو العلة في انتقاض الوضوء هو وجود الشهوة، هو وجود الشهوة. إذن من لمس امرأة بشهوة نقض الوضوء، قولوا هكذا، وإلا فتأخذون بالجديد. ولذلك الجديد تشدد لهذه المسألة فقال ينقض مطلقا، لأننا إذا قلنا بأنه إذا لمس أمه إذا لمس أمه لم ينتقض وضوءه لعدم وجود الشهوة، فإننا سنقول بمذهب المالكية والحنابلة في هذه المسألة مثلا. بل بالغ بعض فقهاء الشافعية ممن رجح المذهب القديم كالقاضي حسين، قال: لا ينتقض وضوءه وإن لمس أمه بشهوة. قال: لا ينتقض وضوءه بلمس المرأة المحرم وإن لمسها بشهوة. وهذا قمة في البعد، بعيد جدا. رجل يلمس أمه أو بنته بشهوة وتتأثر عنده وتتحرك شهوته ولا ينتقض وضوءه، فهذا بعيد، هذا بعيد، بل هذا نعامله أشد وأخطر من غيره من الأجنبي. إذا لمس الرجل أمه أو بنته بشهوة فنقول هذا فيه من الشذوذ، وهذا فيه ما فيه، وهذا ينتقض وضوءه من باب أولى وأشد من الأجنبي. وعليه فإننا نرجح مذهب المالكية والحنابلة في هذه المسألة، فنقول، وهو أيضا قول عند الشافعية أو وجه عند الشافعية، أنه إن لمس بشهوة ينتقض الوضوء. طيب، فنقول: لو لمس بشهوة فإنه ينتقض الوضوء للآية نفسها، أو لامستم، لأن اللفظ يوحي بوجود مفاعلة، ملامسة، مفاعلة، قصد من الذكر والأنثى، كأن هناك قصد، كأن هناك مفاعلة. إذن أو لامستم، أو لامستم يعني فاعلتم، يعني كأن هناك مفاعلة، كأن هناك قصد، يعني. وهذا هو الأولى والأيسر من محاسن الشريعة أيضا، أن يكون هناك بشهوة، وأما بغير شهوة فإن الأولى أن نقول أنه ليس ناقض للوضوء. بالله التوفيق. الناقض الأخير مس فرج الآدمي. إذا مس فرجه سواء ذكر بذكر أو أنثى بأنثى أو ذكر بأنثى أو أنثى بذكر، من مس فرجا مطلقا فإنه ينتقض وضوءه، من مس الفرج فإنه ينتقض وضوءه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ، ومس فرجه فليتوضأ. هناك أشياء الأحناف قالوا لا ينتقض الوضوء بمس الفرج، واستدلوا بحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره فقال: إنما هو بضعة منك، حديث طلق، قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. هذا الحديث متقدم، هذا الحديث متقدم، وحديث من مس فرجه فليتوضأ متأخر. فالجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة رجحوا أن لمس الفرج ومس الفرج ينقض الوضوء، وجعلوه ناسخا وأقوى من حديث طلق أنه متأخر. والفرق بين المس واللمس أن المس لا يكون إلا بباطن الكف، بخلاف اللمس فإنه يكون بأي جهة في الجسم، بالبشرة. المس يكون من ذكر بذكر، أو ذكر بأنثى، أو أنثى بأنثى، بخلاف اللمس فإنه لا يكون إلا بين ذكر وأنثى. المس لا يشترط الشهوة والكبر، والمس واللمس اشترطوا فيه أن يكون الملموس كبير أو اللامس كبير، أما إذا كانت صغيرة أو كذا فإنه لا يشترط. وكذلك هناك اشترط المحرم وهنا لا يشترط المحرم، فهناك فروق تقريبا 8 بين المس واللمس. المس لا يكون إلا بباطن الكف. فباطن الكف كيف يكون باطن الكف؟ باطن الكف هو أن تضع اليمين، راحة اليمين على راحة الشمال مع ضغط خفيف، فما استتر منها فهو الناقض. انتبهوا، الناقض للوضوء بمس الفرج من بطن الكف هو ما إذا وضعت الكف اليمين على الشمال مع ضغط خفيف فإن ما استتر كان ناقضا، ما استتر من هذا كان ناقضا وإلا فلا. إذن ما بين الأصابع وحروف الأصابع وأعلى الأصابع وظاهر الكف فهذا لا يكون ناقض للوضوء. يبقى معنا مسألة أخرى، وهو أن الأم أو الحاضنة فإنها قد تحتاج إلى أن تغسل عورة الطفل في كل وقت وحين، فنقول هذه مما تعم به البلوى، فإننا نرخص للأم أو الحاضنة التي كل قليل تغسل عورة الابن أو البنت، ونقول أنه ليس ناقضا لها بالنسبة لها. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما أدري أين كنت. في كثير من الطلاب يحاول الدخول ما استطاعوا الدخول في كثير من الطلاب يحاول الدخول ما استطاعوا الدخول. طيب، إذا مس الفرج، مس الفرج ينقض الوضوء، لكن قلنا أن ورجحنا مذهب الجمهور أنه ينقض، لكن ممكن نقول بأنه لا ينقض بالنسبة لمن عمت البلوى بها كالأم والحاضنة، كالأم والحاضنة. وهذا هو ما أفتى به كثير من مشايخنا، كثير من مشايخنا أفتوا بأن الأم أو كذا فإنه لا ينقض، وبالله التوفيق. طيب، هذه تحدث أحيانا النكت، تحدث أحيانا النكت في مسألة اللمس الرجل والمرأة، كان أثناء الطواف، أثناء الطواف الشافعية يقولون يستحيل أن يطبق الرجل الآن أنه يطوف ويسعى ويجد ولا يحتك بامرأة ولا تلتقي بشرته ببشرة أنثى، يستحيل. ولذلك قالوا يقلد فيه مذهب ابن عباس، قالوا يقلد فيه مذهب ابن عباس فيقول بأن الملامسة الجماع بالله التوفيق، لكن نقول يقلد فيه ليس ابن عباس وإنما المذهب نفسه، ونقول أنه إذا مس بشهوة انتقض الوضوء إلا فلا. طيب، من النكت أن شخص كان متعصب للمذهب الشافعي وكان يطوف، كان يطوف فكان يجري وهو خائف، واحدة من التطوف واحدة من مصر، واحدة من مصر طبعا شافت الرجل وركزت عليه وتشوفه وهو يهرب يعمل يخاف، كل ما قرب من امرأة أو أنثى حاول يبتعد قليلا كذا كذا، كأنه يتريض يعني، كأنه خائف، كأنه سيمسه جن أو شيء أو كذا، فكان يعني كأنه مجنون في طريقة السعي أو الطواف حول الكعبة. فركزت عليه تماما حتى قربت منه وهو في الطوفة الثانية والثالثة، فعمدا وضعت يدها على يده بقوة كذا لطمته وقالت له أنت يا شافعي كذا يعني، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت عملت إيش، أنت سويت إيه، أنت كذا. قلت له يا ابني خففها شوي، يا ابني أنت في طواف خففها شوي، أنت أمام الله، أنت أمام كذا، أنت كذا يعني، خليك حنبلي يعني. فهي من النكت والنوادر أن الأصل أن هذا الشافعي أيضا أن لا يكون متشدد كثيرا، وأن أن أن أن أن أن يأتي ب هل النظرة بشهوة ينقض الوضوء؟ لا، النظرة لا تنقض الوضوء، النظرة لا تنقض الوضوء. من أين هذا؟ ليس هناك دليل بأنها تنقض الوضوء. طيب، انتهينا من نواقض الوضوء، والآن نحن بموجبات الغسل. موجبات الغسل، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وموجبات الغسل، والذي ينقض الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت، وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة. نواقض الغسل، كان هذا الأخت منال وهي مشرفة الدورة أو الحلقة الآن تقول أننا ممكن نكف الآن، ما رأيكم؟ لأنه كثير من الطالبات رفعت شكوى بأنها تتأخر وأنه متعب عليها الوقت وأنه كذا وأنه كذا، فنقول نسير بأضعافنا. ممتاز إذا كنا الساعة 11، لكن ما أعتقد أنه الآن عادي، ممكن نوصل إلى 11:30. لا نكمل، إذا نكمل إلى 11:30، نكمل 11:30 مشيئة الله تعالى. طيب، طيب، لا أنا الآن أنا احتمال أقدم الوقت، يكون وقت الطلاب من الساعة 8 إلى الساعة 9، ووقت الطالبات من الساعة 9 إلى الساعة 10. أنا أسعى لهذا، أنا أسعى لهذا أن يكون الدرس طيب لحظة، قلنا ممكن يكون درس الطلاب من الساعة 8 إلى الساعة 9، ودرس الطالبات من الساعة 9 إلى على هذا الوقت، ممتاز. لكن الآن في بعض الطالبات قلنا أن هذا الوقت يؤثر عليهن، يعني في بعض الدول في بعض الدول هذا التلفون جنبي يدق، لا تجعل بعض الطلاب يتواصل معي عبر الماسنجر، فكان يصدر صوت. طيب، ممكن نبدأ من 8:30 إلى الساعة 9:30، يعني يكون الطالبات من الساعة 9:30 إلى الساعة 10:30 ممكن. طيب الآن نكمل الدرس، نكمل الدرس بعد أن نتناقش في هذا الموضوع. موجبات الغسل، موجبات الغسل، يكون الإنسان على طهارة، يكون الإنسان على طهارة كاملة ويحدث له، يحدث له أمر فيبطل هذه الطهارة فيحتاج إلى أن يغتسل، ولا ترتفع منه الجنابة حتى يغتسل. فما هي منها، ما هي مشتركة ما بين الذكور وبين الرجل والمرأة، ومنها ما هي مختصة بالنساء فقط، وسنتكلم عنها إن شاء الله، وهذه مهمة جدا للرجال وللنساء. لابد أن يحطنا به علما. طيب قال: أو الذي ينقض الغسل 6 أشياء، 3 تشترك فيه الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين. مسألة التقاء الختانين، ختان الرجل وختان المرأة، هذه من نواقض الغسل. يعني إذا جامع الرجل زوجته ثم أكسل، إذا جامع الرجل زوجته ثم أكسل ولم ينزل المني مثلا، هل ينقض أو لا ينقض؟ هذه مسألة اختلف فيها الصحابة قديما. كان بعض الصحابة أن يرى أنه إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل وأكسل فإنه لا يغتسل، لحديث ابن عباس إنما الماء من الماء، لحديث إنما الماء من الماء. فكثير من الصحابة كان هذا مذهبهم، فاختلفوا في زمن بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، والحادثة أيضا موجودة، فاجتمع كثير من الأنصار والمهاجرون فاختلفوا اختلافا شديدا في هذه المسألة. ثم قال لهم واحد من الصحابة: أنا أكفيكم هذه المسألة. انبرى لها أبو موسى الأشعري فقال لهم: أنا أكفيكم هذه المسألة، نذهب لأهل الاختصاص. فذهب أبو موسى إلى أمنا عائشة، إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، فقال لها: إني سائلك وإني أستحي. انظرنا أيها الأخوات، ما في حياء في الدين. كثير مسائل في الحيض والنفاس والجماع وغيرها، المرأة تعزف عن هذا الفن ولا تتقنه، فيصدر الأمة كلها أو كثير من الـ من الـ من الـ بل الفقهاء بعد ذلك لا يتقنون هذا الفن. ولذلك قال كثير من الفقهاء: الرجال ما تحيض والنساء ما تسأل، فحذف كتاب الحيض والنفاس من الكتاب، وقال ما في داعي له لكثرة التعقيدات، لأنه كثير من الناس لا يعرفونه. الحيض لا يكون إلا من جهة النساء، والنساء لا يسألن عنه، والرجال ما تحيض، إذا ما في داعي له، فأعزف عنه. لا بد من معرفة هذه المسائل وأن لا حياء في الدين. ذهب أبو موسى وقال: يا أما إني سائلك سؤال وإني أستحي. قالت: لا تستحي، ما كنت سائله أمك التي ولدتك فسلنيه، أنا أمك. فقال: ما الذي يوجب الغسل؟ شوف، قالت: على الخبير سقطت. شوف، على الخبير سقطت، يعني أنا أولى الناس بهذا بإجابة هذا السؤال، أنا أعرف الناس بإجابة هذا السؤال، أنا أخبر الناس بهذه المسألة. على الخبير سقطت، يعني جئت على خبير. ثم بينت له أنه إذا لزق الختان الختان، إذا اجتمع ختان الرجل وختان المرأة، يعني وختان الرجل لا يكون إلا بعد الحشفة، بعد حشفة الرجل الجلد التي بعد الحشفة، وختان المرأة معروف، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ولا يكون التقاء الختانين إلا بغياب الحشفة. فإذا غابت حشفة الرجل فإنه يكون في هذه الحالة وجب الغسل. هذا خلاصة المسألة، ولا يوجب الغسل إلا بغياب الحشفة. هذا أنزل أو لم ينزل، يعني نزل المني أو لم ينزل المني. إذا هذا يشترك فيه الرجل ويشترك فيه المرأة، فتغتسل المرأة ويغتسل الرجل. هذا أول مسألة. الثاني إنزال المني، وإنزال المني أيضا سواء كان من الرجل أو المرأة. ماء الرجل ماء أبيض ثخين لزج يشبه رائحة البر، عجين البر أو طلع النخل، وله لذة وله تدفق، له ثلاث علامات: اللذة، التدفق، الرائحة. رائحة عجين البر، رائحة عجين البر أو طلع النخل، أو يكون شبيها ببياض البيض إذا كان يابسا، وسواء كان من الرجل أو المرأة. اللهم أن ماء الرجل يختلف عن ماء المرأة، أن ماء الرجل أبيض وماء المرأة قليل مائل إلى الصفار. والغالب أن المرأة يكون عندها الإنزال هو عبارة عن تقلصات فقط، لكن نادر ما يكون خارج أيضا المني إلى الخارج. ولذلك سألت المرأة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال، أنها هل ممكن أن ينزل منها المني؟ يمكن. قال الرسول سبحان الله، ومن أين يأتي الشبه؟ من أين يأتي الشبه؟ يعني الشبه إذا كان الولد يشبه أمه فيكون على ماء المرأة ماء الرجل. شوف، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كانت ذكورة دون الإناث. سبق ماء الرجل إذا علا ماء الرجل ماء المرأة كانت الذكورة، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كانت الأنوثة. هذا من حيث العلو وعدم العلو. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه للرجل، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لمن؟ للمرأة. هذا بأحاديث واضحة سنتكلم عنها إن شاء الله في باب الإعجاز العلمي. طيب، وإنزال المني. طيب، إذن إنزال المني، والإنزال المني واضح، يعني بتفكير، باحتلام، بجماع، بغيره، ليس شرطا. المهم أن ينزل المني سواء من الرجل أو المرأة، فإنه يوجب الغسل، لكن لا يوجب الغسل إلا إذا خرج المني. إذا خرج خارج ورآه ورأى المني فإنه يكون. هل يوجب الغسل من انفصاله من الرجل أو المرأة من حيث الانفصال هناك بحيث أحس بخروجه؟ لا، بعضهم يقول يجب الغسل هناك، يعني ولو لم يبرز المني إلى الخارج. الصواب والله أعلم أنه لا يوجب الغسل إلا إذا خرج، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعم إذا هي رأت الماء، نعم إذا هي رأت الماء. هي تكلم الآن، تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الامتسال في هذه المرأة إذا احتلمت، فقال: نعم إذا هي رأت الماء. فإذا لم تر الماء فإنه لا يجب الغسل. والموت، فإذا مات الرجل أو ماتت المرأة فإنه يجنب أو تجنب، فيجب على الأحياء أن يغسلوا هذا الميت، وهي من فروض الكفاية كما سيأتي معنا في غسل الجنازة. فإذا مات الإنسان وجب على الأحياء أن يغسلوه، وعند الشافعية أنه لا يصح أن يصلى على هذا الميت إلا بشرط أن يغتسل، فإن لم يستطيع أن يغسلوه ولا أن يطهروه فإنه لا يصح عليه الصلاة. والنفاس، الحيض سنتكلم عنه بإسهاب، ولا يخرجن النساء والطالبات من هذا الدرس ومن هذه الحلقة إلا وكل واحدة متقنة لهذا الباب، وهو من أسهل أبواب الفقه، لكن الفقهاء عقدوه، الفقهاء صعبوه، لأنهم ما يعرفوا ما هو الحيض، ولأن النساء ما تتكلم ما هو الحيض، ولذلك عقدوا ثلاثة أحاديث كما قال الإمام أحمد. لكن انظروا إلى الاختلاف في الحيض. الإمام الشاشي أبو بكر الشاشي ألف كتاب فيه أكثر من 65 مسألة، في مسألة المتحيرة فقط، فيها أكثر من 65 مسألة. طيب، سنتكلم إن شاء الله عن الحيض في باب مستقل قريب إن شاء الله الآن، وباقي تقريبا 3 دروس أو 4 دروس إلى الحيض وسنسهب فيه هناك. كتاب اسمه المتحيرة، المتحيرة فيه أكثر من 65 مسألة، لأن الحائض معروفة والمستحاضة معروفة، لكن من كانت متحيرة هذه التي أتعبت، فإن المستحاضة إذا عرفت إذا ميزت الدم الحيض دم أسود يخرج من أقصى الرحم على جهة الصحة والسلامة، والمرأة التي لا تحيض هي المريض، المرأة التي تحيض هي السليم، وأقل سن ممكن تحيض فيه المرأة تمام التاسعة، 9 سنوات، إذا بلغت 9 سنوات ودخلت في العاشرة فإنها ممكن تحيض، ممكن، لكن ممكن في 12، في 13، فإذا بلغت 15 عاما وهي لا تحيض فإنها نحكم بوجوب الصلاة عليها للسن وليس للبلوغ، فالبلوغ أقله ممكن يكون 9 سنوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لأن العشر مظنة البلوغ، فكثر البنت الحيض في 9. الحيض دم له له له علامات بالرائحة، باللون، بالصفة. بالرائحة دم أسود منتن يعرف، باللون فقد يكون أسود محتدم للذاع، فإلا فقد يكون أحمر، وإلا فقد يكون أصفر، وإلا فقد يكون أشقر، وإلا فقد يكون أكدر، وهكذا. فإذا كانت قد ميزت الدم وكان أسود فبعد ذلك الدم الأحمر استحاضة، أو ميزت الدم، سيأتي معنا إن شاء الله ونفصل هذا في باب الحيض فلا نستعجل، باب الحيض باب مستقل سنتكلم عنه قريبا ونسهب فيه، لأن الطالبات كلهن نساء ما عندنا طلاب، فنتكلم عنه إن شاء الله بإسهاب، ولا يخرج الطالبات إلا وقد أتقن هذا الكتاب أو هذا الفصل وأحطنا به من جميع جوانبه. إذن والموت، وثلاثة يختص بها النساء وهي الحيض. الحيض هو دم أسود يخرج في على جهة الصحة والسلامة من أقصى الرحم، ثم تعتاده بعد ذلك المرأة والرحم، فيخرج في كل شهر مرة، وقد تمكث 3 أشهر لا تحيض، وقد تكون سنة لا تحيض، وليس هناك حد لأقصى للطهر، ممكن تمكث طول عمرها لا تحيض. والنفاس وهو الدم الخارج بعد الولادة بعد الانفصال، المشيمة تلتصق وتلتحم بجدار الرحم التصاقا كليا، فإذا خرج الجنين فلا بد من خروج هذه المشيمة، والمشيمة هذه إذا لم تخرج قد تموت المرأة، ولذلك الطبيب أو الطبيبة يدخل يده في فرج المرأة فيخرج هذه المشيمة غصبا، ولا بد أن يخرجها، فيخرج بعد ذلك الدم ينزف لمدة 20-30-40 يوما. أعلى حد أو أقصى حد في خروج دم النفاس 40 يوما، وإن كان عند الشافعية يقول الغالب أنه 60. طيب، والولادة، الولادة نعم بعد الولادة إذا لم يخرج إذا لم تخرج المشيمة فإنه قد تؤدي إلى الموت. الولادة الفقهاء يقولون أيضا من أسباب الغسل الولادة، لكن هذه فكرة عند الفقهاء ليست صحيحة، يعني هل ممكن يخرج جنين بغير دم؟ هم يقولون قد يخرج الجنين طاهر وليس فيه قطرة دم ولا تخرج هذه المرأة دم، هذا مستحيل، هذا مستحيل، لأن المرأة إذا لم يخرج منها الدم فإنها كما قلت لكم قد تموت، المرأة إذا لم تخرج المشيمة فإنها قد تموت، لا بد من خروج المشيمة. لكن معنى قول الفقهاء أن المرأة هذه إذا لم يخرج منها الدم وخرج الولد جافا فإنها تغتسل لخروج الولد. كيف؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة إذا خرج منها منيها فإنها تغتسل، انتبهوا، إذا خرج منها منيها فإنها تغتسل، وإن خرج منها مني زوجها، لا لحظة انتظروا، ليس دم الولادة هو، نعم بس الفقهاء يقولون قد تلد امرأة ولا يخرج منها دم، يعني يخرج الولد جاف، فهذه تغتسل وتقوم تصلي. لما تغتسل؟ قالوا لخروج الولد. ليش؟ قالوا لأنه منعقد من مني الرجل ومني المرأة فتغتسل لمنيها. فهنا يأتون بمسألة دقيقة، الفقهاء يأتون بمسألة دقيقة ويقولون أن المرأة تغتسل لمنيها وليس لمني زوجها، فإذا خرج منها مني زوجها فإنها لا تغتسل. مثاله، لو أن الرجل جامع زوجته ثم قامت بعد ذلك واغتسلت، فإذا اغتسلت وانتهت من الاغتسال بعد ذلك ساعة أو ساعتين خرج منها مني، فإن كان هذا المني مني الرجل فإنها لا تغتسل لأنها قد اغتسلت لمنيها، وإن كان هذا المني منيها فإنها تغتسل. كيف تفرق بين أن يكون هذا منيها أو منيه؟ هناك طرق أو هناك علامات وأمارات. يقولون إذا جامع زوجته وكانت صاحية مثلا فأنزلت معه أو جامعت معه فإنه يحصل جذب لمنيه فلا يخرج. لا يخرج مني الرجل من فرج المرأة إلا إذا كان قد اغتصبها غصبا أو جامعها وهي نائمة أو كانت لا تعلم أو أنها لم تنزل معه، ففي هذه الحالة ممكن أن يخرج منيه وإلا فالخارج منيها. هذه بعض الدقائق التي يأتي بها الفقهاء للفارق بين المني الخارج منها، هل هو مني له أو مني لها، وبالله التوفيق. فنرجو أن يكون هذا واضحا بإذن الله تعالى، ولا نفصل فيه كثير، وبالله التوفيق هو واضح بإذن الله تعالى. طيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من هذا الفصل وهو الغسل وموجباته، وأعتقد أنه ليس هناك، انتهينا من الوقت. فنسأل الآن نتناقش، بقي معنا 5 دقائق أو 10 دقائق نتناقش في الوقت، كيف يمكن أن تعرف المرأة أنها أنزلت أثناء الجماع؟ هذه تفاصيل صعبة. هذه المرأة المزوجة تعرف، لأن الإنزال المني هو بالنسبة للمرأة عبارة عن تقلصات، لأن الفقهاء يقولون له 3 علامات. أولا أنه يخرج بتدفق، يعني الله سماه ماء دافق، يخرج من ماء دافق يعني يدفق نفسه بنفسه، يكون له بالنسبة للذكر معروف أنه يتدفق ويخرج بقوة، وبالنسبة للمرأة عبارة عن تقلصات، تشعر بتقلصات في الداخل، تقلصات يعني كأنه كباب وانجذاب فقط. نعم، لا إله إلا الله. هو على أي حال هذا هو، المرأة تشعر بتقلصات أثناء الجماع زوجها، تشعر بتقلصات. نعم، هل هناك سؤال؟ أنا أقصد الآن بالنسبة لأوقات الدرس، أنا لا أريد أن أضع بعض الطالبات في حرج، فيكون الوقت متأخر عليهن كثير، لأنها واحدة طلبت من مديرة المنتدى أن يتأخر قليلا أو أن يقدم الوقت قليلا، فطلبوا مني أن أقدم الوقت 10 مساء ويوافق الجميع. ممتاز، إذن من الساعة 10 يعني يبدأ من الساعة 10. أم عبد الرحمن تقول من الساعة 10:30 مناسب. طيب، نعم شهيدة تقول نعم. نعم كم؟ 10 ولا 10:30؟ عشرة ونصف. أم عبد الرحمن 10، وآمنة 10، والدرة 10، وأم يوسف 10، وبعضهم من الصباح ما أدري طالب العلم 10. طيب، أنا أريد أن تنتظر معهم الأخت منال، مسؤولة الجدول، الأخت منال تقف الآن مع الطالبات ويتفقوا على وقت، وبالله التوفيق. ما رأيتموه حسن فأنا أراه معكم، وبالله التوفيق، لأنني مشغول الآن قليل، وبالله التوفيق، في أمان الله.